ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بي